أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. مع كثرة الاجتهاد وقع الخلاف بين العلماء في الرأي، وهو الأمر الذي أدى إلى ثراء كبير في التراث الإسلامي، وأدى إلى ديناميكية مبهرة لم يعرف لها العالم مثيلا. ورغم تنوع الآراء وكثرة الرؤى، فإن ذلك لم يؤثر على احترام الرأي المخالف ما دام الأثر موجودا، وكان المجتهد يريد وجه الله تعالى. ولا زال الخلاف في الرأي مستمرا، ولكن فقه الخلاف يفرض على الجميع أن يحترم وجهة النظر الأخرى ما دامت قائمة على أسس متينة من الشرع. إنه خلاف وليس اختلافا في أمور ونصوص غير قطعية، وهو ما ييسر على الناس أمور دينهم ويخلق مساحة كبيرة حرة، لكنها داخل الإطار الجامع لا تخرج ولا تحيد عنه قيد أنملة. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بنرحب بفضيلة الشيخ عدنان عرور. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك وبالمشاهدين جميعا. هنتجاوز من منطقة الشيعة، المنطقة الشائكة اللي حضرتك متعتينا بها ثلاث حلقات الحقيقة، علشان نقف عند فوضى نتيجة انه بلاقي مثلا شاب جالي بيقول لي انا تعبت من المشايخ، واحد يقول البورصة حلال، واحد يقول لي حرام، واحد يقول لي الشيعة وحش، واحد يقول لي الشيعة دول كويسين، واحد يقول لي احسن دين هو دين المتصوفة، واحد يقول لي عليك بالسلفية. واحدة ست بعتت لي سؤال في ندوة نفس الكلام، قالت خلاص تعبنا جدا، يعني اغيثونا يرحمكم الله من هذا الامر اللي بقينا نشوفه، بنحبكم لكن بنقلب قنوات ونتفاجئ ان حتى في العقيدة الامر مختلف. يعني مش بتكلم على فوضى الفتاوى بالتحديد شيخنا في هذه الحلقة، انا بتكلم عن الفوضى الفكرية والعبث اللي موجود، سواء كان في الفتاوى او في الكلام في العقيدة او الكلام في الاخلاق او الكلام في المعاملات في حد ذاتها كمان. فيمكن عايز بداية اسأل حضرتك، ايه الاسباب وراء هذه الفوضى؟ الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد رسوله، اما بعد، اعان الله هؤلاء الناس، أعان الله هؤلاء الناس بكل صدق. مثل هذا المريض الذي يذهب إلى طبيب فيقول له مرضك كذا ودواؤك كذا، ثم يذهب إلى الطبيب الثاني فيقول هذا كله غير صحيح، ومرضك غير المريض الأول، مرض الأول ودواؤك، وهكذا، ويبقى هذا المريض المسكين كذلك. وكثير من المسلمين اليوم، وبسبب كثرة الوسائل الإعلامية الموجودة اليوم وبكثرة هذه الفوضى الفكرية والعقدية، أقول أعان الله هؤلاء المسلمين. حضرتك شايف نعم. إنه يعني هذه الدعوة الصادقة اللي خارجة من قلبك، وأنا أشعر بها، إن ربنا يعين الناس على الدعاء والمشايخ والعلماء دلوقتي. طب إيه الأسباب اللي خلت مساحة الاختلافات وسعت قوي حتى في العقيدة؟ يعني عايز اقول لحضرتك ان النهاردة فعلا في ناس، يا جماعة انتوا بتشتموا متصوفة ليه؟ يا جماعة انتوا بتشتموا الشيعة ليه؟ داخ ايه السبب؟ بالجملة هناك سببان. سبب خبيث، نتيجة خبث هوى مصالح تباع الفتاوى وتشترى، وهناك خلاف اخر هو نتيجة اختلاف الافهام والعقول وطرق الاستنباط في فهم المرجعية والنصوص. نوضح. جميل، نوضح هذا. أول مسألة، أول سبب من هذه الأسباب، قلة العلم عند كثير من الناس، وربما انعدامه، وتكلم الربيضة كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في شأن العامة في شأن الدين. نعم. المسألة الآن لا تسمح الوزارات، وزارة الصحة، لأي طبيب أن يفتح عيادة إلا بترخيص رسمي وبشهادة وخبرة حتى يخدم في المستشفى سنتين. نعم. أما الفتاوى فليس لها ليس لها ضابط ولا نعم. لها ترخيص وهكذا. نعم. هذه البلية المصيبة. نعم. في الدين يتكلم كل إنسان، يعني ترى المجلس في الطب لا يتكلم إلا الطبيب، في الهندسة لا يتكلم إلا المهندس. نعم. في التجارة لا يتكلم إلا التاجر. أما في الدين فيتكلم فيها كل جاهل وعالم ومسؤول وغير مسؤول، ويبدي ما أعرف يتكلم بالمصري، يبدي ذراعه ولا يمكن نعم. عضلاته ولا يطلق لسانه نعم. حتى يتكلم في دين الله عز وجل. إذن قلة العلم يصاحبها قلة الفتوى. نعم. الله عز وجل أشار إلى هذا من قبل: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى، ما في طريق أمامه، هو أمامه قضية من القضايا يريد أن يحققها، فلا يهمه دليل، لا يهمه علم، لا يقول له مرجعية، لا يهمه قرآن، لا يهمه سنة. يريد أستاذ خالد فندم خالد الله يحفظك، القضية ليست قضية حجاب. وأنا سمعت بعض الأخبار وأتحسس عليكم لما أنتظر. نعم. ليست قضية حجاب، ليست قضية فتح بيوت للدعارة برخص، ليست هذه قضيتنا. قضيتنا هل نحن فعلا مع قوله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، وفي آية أخرى إلى الله وهو محسن، هل هي قضيتنا؟ يعني هل هذا المتكلم هل تكلم بعلم في دين الله عز وجل؟ أنا أتصور لو أن أي إنسان تكلم أنه في الهندسة يجب أن يكون نسبة الحديد نسبة الإسمنت كذا وكذا وأخطأ وفي أمام الناس وقال لهم ابنوا كذلك، لقيم وتحول إلى المحكمة فورا. نعم. تحول إلى المحكمة فورا. نعم. تحول المحكمة، بينما يتكلم في دين الله ويخرب العقائد ويخرب المناهج ولا محاسب ولا سائل. نعم. إذن أول شيء قلة التقوى. يقول عليه الصلاة والسلام: من طلب العلم ليجاري به السفهاء أو ليماري به العلماء أو ليصرف وجوه الناس إليه أكبه الله في النار، هذا إلى النار، لأنه لم يتق الله عز وجل في ذلك. ومما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من علائم آخر الزمان: يفشو الجهل، يقل العلم، يفشو الجهل، ويصبح الناس يتكلمون في دين الله عز وجل. هذا يسموه العلماء الهوى، يعني هو يريد هوى شيء، رغب شيء في قضية من القضايا فهو يتكلم بغير علم، كما قال تعالى: ولا هدى ولا كتاب منير. هذا النوع يمكن تصنفه النوع الخلاف السيء، هذا النوع المدمر للأمة. أما النوع الثاني لا أبدا، هذا اختلاف بيسموه العلماء الاختلاف الاجتهادي، يسموه الاختلاف السائغ، يسموه الاختلاف المعتبر أحسن. هذا الخلاف هو الذي كان يتكلمون عنه في المقدمة. نعم. هو الذي لا إشكال فيه ولا عيب في وجوده، لكن العيب في طريقة معالجته. نعم. طريقة معالجته، لا انفكاك عن الخلاف، لكن ينبغي أن نتربى على معالجة الخلاف. طيب أنا عايز بمناسبة حضرتك بتتكلم في القضية دي، النهاردة فوجئت أن في قاعدة دايما بتتداول على أذان الناس: نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة يا شيخنا بدأت أجد أنها تلوكها الألسنة، وأنت تتكلم سواء كنت شيعي مع سني، سواء كنت متصوف من اللي هم بيعبدوا القبور ويستغيثوا بالأولياء مع راجل مثلا بيمشي على منهج النبي، سواء مع مبتدع وواحد مستن. طب يعني هل القاعدة دي على إطلاقها؟ كل ما نكلم حد أنت بتختلف مع ده ليه؟ يا أخي يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ونتعاون فيما اتفقنا فيه. يا سيدي دعني، أنا أحب التأصيل قبل التمثيل. تفضل. وهو نحن إذا أدركنا أنواع الخلاف، أنواع الخلاف، نعم، يمكن أن نجيب عن هذه القاعدة وعن غيرها وعما يحصل من المسلمين. نعم. وأظن هذا أنفع للناس. تفضل. أول وبسرعة، أول نوع من أنواع الخلاف اسمه خلاف الترف. خلاف الترف. الترف. الترف بالتاء. بالتاء. نعم. تارف. نعم. وهو كل خلاف لا يترتب عليه عقيدة أو عمل أو مخالفة للنص فهذا يهمل. وللأسف كثير من الناس والشباب يهتمون به. مثال ذلك أسألك عصا موسى عدد أصحاب الكهف مكان أهل الكهف قال تعالى فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. نوع كلب الكهف. إذن انتهينا من هذا الخلاف. كويس. يعني كل خلاف لا يترتب عليه لا عقيدة ولا عمل خلاف طرف ولا مصادمة نص. لذلك الله عز وجل أغفله بل نهى عن ذلك. إيش الفائدة من عدد أهل الكهف أو الفائدة من مكانون؟ ليس عبرة. الخلاف الثاني يسميه العلماء خلاف التنوع وهو جواز الأمرين. مثل صلاة الليل تصليها ثلاثة خمسة مثل هذا قيام الليل مثل دعاء الاستفتاح مثل القراءات. مرة أحدهم من الصحابة يقرأ قراءة فسمع هذا ابن مسعود والحديث في البخاري سمع ابن مسعود فأخذه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا يقرأ فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم تثبت قال أسمعني فسمع قال لي ابن مسعود أسمعني فقال عبارة من أروع العبارات تصلح أن تكون قاعدة عظيمة في خلاف التنوع. قال عليه الصلاة والسلام كلاكما محسن. كلاكما أنا عمر محسن. أعتقد جيد الصحيح لأمام الناس يعني يتخجل. لا لا لا والله إذا أنا بتذكر بس أنه هناك حديثان. حديثان عبد مسعود. حديث عبد الله بن مسعود يكرم عينك حديث حبيبك عمر. احنا عارفين حبيبنا جواب عمر قال له عليه الصلاة والسلام قال أسمعني قال هكذا أنزلت وهكذا أنزلت. يا سلام جميل طيب الذين استفدنا معلوم. طيب الأمر الثالث الخلاف الثالث هو خلاف الاجتهاد. خلاف التنوع عفوا خلاف المعتبر. الخلاف السائغ. طيب ما هو هذا الخلاف؟ النقاب مثلا. لا قبل التمثيل. لابد من التأصيل. التأصيل قبل التمثيل. يعني انا اريد من كل مسلم ان يدرك هذا التفصيل. هو ينظر قبل كل شيء يصنف الخلاف هل هذا يترتب عليه عقيدة او عمل. ده طرف ما إنما كان يترتب. إذن هذا طيب هذا فيه حديثان ويجيز الحديثان الفعلين. فإذا هذا تنوع. جميل. الآن الخلاف هذا تأصيله كل خلاف ينشأ بين أهل العلم المعتبرين. بس لا تسألني ما معنى معتبر. لا ما انا عايز دي مهمة جدا. آه. ده مهمة لازم توقف لان لو قلنا اهل العلم المعتبرين ده الصحفي بيعتبر نفسه اهل علم معتبر دلوقتي. ومذيع البرنامج. جميل. مش انا مذيع البرنامج التاني. طيب العالم المعتبر هو الذي اصوله صحيحة. ما معنى اصوله صحيحة؟ يعني هو يستنبط من مرجعية الكتاب السنة الاجماع عمل السلف القياس يجيد كالطبيب يقيس هذا المرض على أصول من الأصول التي عنده مرض الأنفلونزا كذا عنده مرض الرشع كذا يأخذ هذا يطبقه. إذن عنده تدريب عنده تقعيد عنده دراسة سواء كانت جامعية أو مشيخية. إذن هذا الرجل عنده أصوله صحيحة. اثنين عنده آلية الاجتهاد توفرت فيه شروط الاجتهاد غير أصوله صحيحة. قد يكون أصوله صحيحة تكون أصوله صحيحة ولكن لا تتوفر فيه ليس ذكي ليس فطن لا يجيد اللغة العربية لا يجيد الصوت أخذ شهادة دكتوراه وهو ليس أهلا لهذا الاستنباط. دي مهمة جدا. إذن الله يكرمك يا شيخنا تكون يا سيدي تكون أصوله صحيحة. يعني رجل دارس يعني مش مسألة إن أنا دكتور مثلا في التفسير. أيوة. خلاص يبقى قرار رسمي كده إن أنا بفهم كل حاجة في التفسير ومحدش يقرب مني. أحسنت. كويس جميل. إذن الشرط الأول أن تكون أصوله صحيحة. ولذلك يسقط بهذا من يسقط. يعني يسقط من المعتبر كل من ليس عنده علم بهذا الأمر. طيب وهذا أمر خطير خطير جدا لأن الذي يفتي كتاب هو يوقع عن الله. لا تعرف كتاب اسمه كذا الموقعين إعلام الموقعين عن رب العالمين. يا سيدي إعلام الموقعين عن رب العالمين إعلام يعني يعلم المفتين هذا موقع عن الله. يقول حلال وحرام. فهو قام، لاحظ، قام مقام فتوى ويصدر حكم الفتوى. ولذلك في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي: إنك إذ أتيت قوم فأرادوا أن ينزلوك على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم. إذن على حكم من؟ قال تنزلهم على حكمك. لما؟ لعلك لا تصيب حكم الله ولا حكم رسوله. فيقول الناس: شوف انظروا إلى حكم الله وحكم الرسول ظلم. يقول لهم: أنا أنزلكم على حكمي مما أفهمه من كتاب الله وسنة الرسول. هنا فرق كبير. إذن هذا العالم المعتبر اللي يجب أن ننظر إلى فتوى أصوله صحيحة، أصوله صحيحة. اثنين، هو تأهل للاجتهاد ليطبب الناس. الأمر الثالث، أن يكون مناط حكمه في هذه القضية معتبرا. ما معنى ذلك؟ يعني علق حكمه بماذا؟ هل علق بالعاطفة؟ هل علق بالعادة؟ هل علق بالتقليد؟ هل علق بالمصلحة؟ لا، علقها بحديث، حديث علقه بآية، وهذه الآية سبق إلى هذا الفهم. نعم، يحتاج أظن المسألة تفصيل. نعم، يعني أحيانا إمام من أئمة الكبار كالإمام العظيم أبي حنيفة، الشافعي، كلهم عظام، ليس عنده دليل في هذه المسألة وسؤلي عنها، الواجب الشرعي عليه أن يفتي، لأنه الآن هو في مقام الفتوى. نعم، ما عنده دليل، يضطر أن يجتهد اجتهادا ويفتي حسب أصول الشريعة العامة. نعم، أصول الشريعة العامة. ثم يأتي زمن أو يأتي مقام وإذا بحديث صحيح يعارض فتوى. لاحظ. نعم، فتنتقل، كانت الفتوى في الأول أمر فتوى اجتهادية. كويس، اجتهاد، لأنه مناط حكمه هنا اجتهادي لعدم وقوفه على دليل. على دليل، بعد أن تبين الدليل، تبين الدليل القطعي في هذه القضية فيما إذا وقف عليه الإمام سلم به، ينتقل هذا الخلاف من المعتبر إلى الخطأ والصواب، فهو درجتان. نعم، ليش الخطأ والصواب؟ احتراما لذاك الإمام، لأن هذا الإمام لم تكن فتواه عن هوى ولا مصلحة، ولكن عن اجتهاد. عن اجتهاد. ما أضرب لك أمثلة الآن تتضح من النقطة الحالية. مثل النقاب، يجب أن نعترف، وهذا دين، أن النقاب مختلف في وجوبه. نعم، هذا دين من لدن الأئمة الأربعة إلى يومنا هذا. فالعلماء كلهم قاطبة اتفقوا على أفضليته، واتفقوا على سنيته، وجمهورهم اتفق على وجوبه في حال الفتنة دي. لكن في الأصل مختلفون في هل هو فرض النقاب واجب أو هو سنة. نعم، والنصوص في هذا يعني كلمة إنه عادة، ده مش رأي خالص، إنه إيش عادة، يعني عادة يهودية، عادة لا تموت الإسلام بصلة. أنا أشك في روايتك لأني لا أعتقد أن مسلما عنده علم يقول هذا. طيب، جزاك الله خير. أنا الشك، لأن أشك روايتي بروايتك مش فيك. حاضر، بروايتي. حاضر، يعني أنا لا أصدق مسلم فضلا عن عالم وقف على نصوص الكتاب والسنة، في الكتاب والسنة، ووقف على جمهور، أنا لا أريد أذكر الأدلة، الوقت قصير. لا، مش عايزين الأدلة. أنا بس يمكن أنت بتقول لي خلاف معتبر بين وبين. أحسن، ففي واحد دخلني في حتة تالتة، أو مثلا رأي كان بيتقال ده عادة ملوش علاقة بالدين. هذا أنا أستطيع أجيب عن حاجة مما اتفق عليه العلماء، أن الأمة وأن العلماء إذا اتفقوا على رأيين فلا يجوز لأحد أن يحدث رأيا ثالثا، أن يحدث رأيا رابعا. لماذا؟ لأن الحق قد دار في هذين الأمرين، إذ لا يمكن لأمة أن تدور على باطل. نعم، طب ده مش هيخلينا نقول طب انتوا كده بتحجروا على اجتهاد الرجال بعد العلماء. هسمع إجابتك بعد المكالمة دي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، أهلا وسهلا يا فندم. حياكم الله وضيفكم الكريم والإخوة والأخوات جميعا. ربنا يرضى عنك ويكرمك. حضرتك احنا بنتكلم عن العبث اللي موجود دلوقتي في مسألة فوضى، مش الفتاوى بالتحديد، حتى الفوضى في مسائل عقدية. يعني النهاردة بقول للشيخ عن قاعدة نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، اتوسعت عند الناس بحيث تكلم صوفي قبوري يقولك يا اخي نتعاون ونتفق، انت على حق وانا على حق، تكلم مبتدع يقولك انت على حق وانا حق. كيف نقف على هذا وايه الاسباب وراء ده؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نعم. نحن وجود الخلاف هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وهناك اختلاف غير مقبول وخلاف المقبول. المقبول كما ذكر، هذا العالم بلغه الحديث، هذا ما بلغه، هذا صح عنده، هذا ما صح عنده، هذا فهمه بهذه الطريقة، هذا فهمه بهذه الطريقة. الخلاف السائغ المعتبر المعتد به هذا لا يخالف نصا في الكتاب والسنة. هذا الخلاف له أمثلة كثيرة عند العلماء. نعم. مثلا مس الذكر ينقض الوضوء ولا لا، الحائض تقرأ القرآن ولا لا، النزول على الصلاة على اليدين ولا على الركبتين، قراءة الفاتحة خلف الإمام واجبة ولا يقرأ ولا ما يقرأ. نعم. النوافل ذات السبب في وقت النهي تفعل ولا تفعل، الذهب المعد للاستعمال في زكاة ولا لا. نعم. هذه أمثلة على الخلاف السائغ الجائز الذي ليس فيه نص صريح قاطع من الكتاب والسنة. نعم. طبعا من كلام العلماء. أما الخلاف غير المعتبر وغير السائغ الذي يخالف نصا صريحا من الكتاب والسنة، وثانيا الذي يتكلم في القضية هم طبعا أهل العلم أهل الاعتبار، ما يجي واحد لا يعني لا تتوفر فيه صفات العالم أصلا ويتكلم ثم يقال في خلاف لأنه في واحد قال كذا وكذا. نعم. ومن هذا ما أشرت إليه في قضية الخلاف في قطعيات العقيدة كأصول الديانات مثلا، لا يمكن العبادات التي ثبتت بدليل مقطوع الصلاة الزكاة صيام الحج الأخر، لا يمكن. قضية مثلا الخلافات الشاذة التي تسوق الآن، الخلافات الشاذة مين اللي يستغلها فضيلة الشيخ دي؟ أيوة مثلا القول أن دية المرأة تساوي دية الرجل، هذا قول شاذ أصلا، من الذي قال به؟ مثلا نكاح المتعة، مثلا منح المرأة حق الطلاق، مثلا تحريم تعدد الزوجات إلا في حالات الضرورة القصوى، إمامة المرأة، إباحة الربا مع الكفار مثلا، القول بجواز التأمين بجميع صوره، القول أن المرأة إذا أسلمت وهي متزوجة من كافر تبقى معه وهو على كفره، نعم. مصافحة المرأة الأجنبية إذا كان قلبك نظيف، هذه كل هراء، والخلاف أصلا فيه غير مقبول إطلاقا، وهذه أقوال شاذة. والمسألة القضية الخطيرة يا أخي الكريم هي استغلال الخلاف بين العلماء من قبل المنافقين الآن. الله. يعني نعم. الحديث بكثرة عن المسائل الخلافية وتضخيم القضية لدرجة أن العامة يعني يقولون خلاص ما بقي شيء في الدين، ما في اختلاف، كل الدين صار فيه اختلافات، فيضخمون القضية لدرجة إيهام العامة أن دينكم 90% منه فيه اختلاف. نعم. مع أن المتفق عليه عند الفقهاء أكبر كبير جدا. نعم. ثانيا محاولة تمييع كثير من القضايا بحجة أن فيها خلاف. نعم. ولذلك يعني لما قال القاضي العربي ولو راعينا كل خلاف يطرأ لما استقر الدين على قاعدة. الله. ولذلك نص العلماء على أن التقاط الشواذ وتبني الآراء المهجورة، ترى هذا هو السبب الآن، مثلا إباحة الاختلاط، إباحة السفور إلى آخره، مثلا سندات الخزينة، أيوة شهادات الاستثمار، يلا هذه الآن قضية التقاط الشذوذات، التقاط الآراء الشاذة، هذا من أجل التشويش على دين الناس. نعم. وتمييع القضايا الشرعية. نعم. المحكمة. نعم. ثالثا بعضهم يجعل الاختلاف في المسألة سببا لتجويز الفعل. نعم. ويقول الشاطبي الاعتماد في جواز الفعل على كونه مختلف فيه بين أهل العلم قضية، ويقول بعض الناس يجعل الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونه مختلف فيه. نعم. وهذا غير صحيح، أدلة في قواعد عند أهل العلم. جزاكم الله. وأيضا أنبه. نعم. على قضية العبور من المختلف فيه إلى المتفق على منعه. نعم. في خطة الخلاف لكي يعبر إلى القضايا المجمع على تحريمها من بوابة الخلاف. أعطيك مثال بسرعة عشان وقتنا. تفضل حضرتك. طيب ممكن ننهي القضية. يعني الآن مسألة مثلا لكن يجمع. هو الصوت بيقطع معلش فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد، بنعتذر جزاكم الله خيرا على مداخلتك، فعلا الصوت حصل فيه لغبطة من السامعين. هذه الأمثلة التي ضربها فضيلة الشيخ جميلة جدا، يمكن أن نصنفها نحن حسب القواعد. يعني أريد كل مسلم، كل امرأة مسلم التأصيل وبعدين التمثيل. أيوة، يعني نحن لا نبيع إلا بعد أن نضع ميزان. هذا الميزان نعرف هذه الوزن 5 أرطال، 3 أرطال، 4 أرطال، نبتعد عن التغذية. هذه الأمثلة قلنا ترف، قلنا تنوع، قلنا معتبر. المشكلة إذا عرفنا المعتبر أنه يقول به عالم أصوله صحيحة، عنده آلة الاجتهاد، مناط حكمه نص، مناط حكمه نص، ويفسر النص. جاء عالم آخر مثله تتوفر تلك الشروط، نفس النص أو نصوص أخرى فهموها بطريقة أخرى، وهذا وقع بين الأنبياء كما هو معلوم، ووقع بين الصحابة، وقع بين داود وسليمان في مسألتين، ووقع بين الصحابة في مسألة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، ووقع في مسألة إعادة الصلاة بعد التيمم بوجود الماء. فهذا اختلاف اجتهادي كل يعتمد على النص. وقلنا هذا لا معرة فيه ولا ضرر فيه ما لم نحن نخرجه عن إطاره، بمعنى أنه أنا الآن سؤال مهم، دعني أتكلم عن خلاف الضلال وأرجع حتى نميز. الخلاف الثاني الذي مثل به الشيخ في الأمثلة التالية هو خلاف الهدى والضلال. كيف نعرفه؟ إذا سقط شرط من الشروط الأولى، هذا هو الميزان. نحن اشترطنا كم شرط؟ شرطين، ثلاثة. ثلاثة. إن يكون في أصوله صحيحة، دارس الرجل، عنده أصول، عنده كتاب، عنده سنة، يفهم ما معنى القياس، يفهم ما معنى الإجماع، لو سألته يفهم هذه الأمور. طيب يعني الأمر الثاني أن يكون عنده آلة الاجتهاد، الثالث مناط الحكم في القضية هو النص. من الاختلاف ضربوا أمثلة جميلة جدا في وجوب قراءة الفاتحة بعد في الجهرية أو عدمه ما شابه ذلك. خلاف الضلال إذا سقط أحد هذه الشروط ولا واحد وتحقق الاثنان فالخلاف ساقط، صار هذا الضلال. كيف؟ أن يكون المتكلم ليس أصوله صحيحة لا بالعير ولا في النفير في الدين، اركنه على جنب ده خلاص انتهى. هذا بالصنفه يا أستاذ، لو أصاب فهو آثم، ولو أخطأ فهو مأجور. لاحظ الفرق؟ يعني لو أصاب فهو آثم. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام قاضيان في النار واحد في الجنة. القاضي في الجنة حكم بعلم وإخلاص وصدق وأمانة وعدل، والثاني واحد حكم بدون علم، حتى لو أصاب فهو بالنار، لأنه تجرأ على الله وحكم بحكم الله كذبا وزورا. والثالث حكم بعلم وعنده علم ولكنه ظلم بهوى عدل عن الحق. هذا سقطت أصوله. اثنين، أصوله صحيحة لكن هو ما تأهل للاجتهاد، ليس عنده فهم في اللغة العربية، ليس عنده طريقة التطبيق، ما عرفش ناسخ ومنسوخ، حافظة يعجز عن التطبيق، وهذا أدى بهلاك كثير من الناس في العمليات وغيره لأنه ما عنده تطبيق. الشرط الثالث عنده أصول صحيحة وهو مجتهد، عنده آتشات، ولكن مناط حكمه في هذه القضية مش النص، مش النص. طب نشرح بس بسرعة مناط حكمه، يعني ايه؟ بماذا علق الحكم؟ منين اتى الحكم؟ يعني يأتي واحد، استغفر الله انا خايف اقول الكلام ويتعلق في بعض الناس ويبيحوه، يقول مثلا الزنا حرم من اجل الامراض ومن اجل اختلاف الانساب، من اجل وعدم رضا المجتمع. اليوم بالنسبة لاختلاط الانساب بناخذ حبوب منع الحمل، بالنسبة للامراض بناخذ وقايه وبناخذ عمات، وبالنسبه للمجتمع بنعمل لهم بيوت خاصه وحراس خاصين. انتهت القضيه. لاحظ هنا ندرسها، ماذا هو مناط حكمه؟ مناط حكمه، لاحظ، الهوى في الوقت نفسه معارض للنص معارضة واضحة قطعية. الأضيف أنه لم يسبق إليه أحد. سأل أحد تلاميذ الإمام أحمد المروزي، سأله إمامه، قال أوصني، قال أوصيك ألا تقول كلمة ليس لك فيها إمام، احذر. ما سبب فتنة الخوارج الذين سفكوا الدم الحرام في البيت الحرام في الشهر الحرام؟ ما سبب فتنة المعتزلة جلدوا الناس؟ ما هي أسبابها؟ أسباب لأنهم خرجوا بهواهم عن النص وصادموا النصوص. نرجع بقى الآن لقاعدتك. ما هي القاعدة في الخلاف المعتبر؟ نقول نصحح ولا نجرح، ننصح ولا نفضح. لاحظ، خلاف المعتبر، معتبر. نأتلف ولا نفترق. نعم. عثمان رضي الله عنه صلى بالناس أربعا في منى. نعم، ما قصرش، معروف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر رضي الله عنه صلوا اثنتين. نعم. عمر تأول، عثمان تأول، تأويلات كثيرة منها أنه تزوج في منى فرأى أنه مقيم. ابن مسعود وقف أمام الناس وقال صلى رسول الله ركعتين وصلى عمر وعثمان خالف، ثم لما أقام صلاة عثمان وصلى أربعا صلى وراءه ابن مسعود. بعد ما سلم ابن مسعود جاء الفتانون الذين لا يخلو منهم زمان ومكان، قالوا كيف قلت يا أبا عبد الرحمن ما قلت رحت أنت خالف؟ فقال كلمة عظيمة، لا أقول تكتب بماء الذهب، تكتب بماء الإيمان، الإيمان له ماء، يكتب له حلاوة له مشاشة. قال الخلاف شر. الله. لما؟ لأن عثمان رضي الله عنه لم يخالف نص، إنما اجتهاده، قال إن أنا لست مسافر، الرسول صلى الله عليه وسلم مسافر، عمر أبو بكر مسافر، أبو بكر مسافر، أنا متزوج أصبحت كالمقيم. ليست النقطة المهمة في تصرف ابن مسعود الذي صلى وراءه أربعا وقال الخلاف شر. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان نازلا بعيدا عن عثمان لا يأتمن به بسبب البعد، فجاء لي ابن مسعود قال أرأيت ما فعل عثمان صلى أربعا؟ قال قد علمت. قال ماذا فعلت؟ قال صليت وراءه أربعا. قال إذا أصلي في رحلي أربعا. الله. إذا أصلي، لأن الشقاق بين الراعي والرعية من أفسد الأمور التي تهدم المجتمعات، وقد تكون الشرارة صغيرة، لاحظ، الشرارة صغيرة ثم تتسع لتكون نارا محرقة للأمة. إذا نرجع لقاعدتك، هناك في الخلاف الضلال، ليس عالم أصلا. كان يعجبني أحد شيوخ الكبار من الأئمة من هذا الزمان، كنا نقول له فلان قال كذا وكذا، عجيب، كان يسألنا سؤال يقول هو عالم؟ نقول له لا. قال عجيب، إذن المصيبة فيكم ليس فيه. لاحظ، يقول المصيبة فيكم ليس المصيبة فيه، هو يقول ما يشاء، إبليس ما مات، لكن المصيبة فيكم أنتم الذين تسمعون. ما دام ليس بعالم ليش مهتمين؟ اسقطوا استريحوا. فنقول له عالم، يقول سألتموه عن الدليل؟ سألتموه؟ لاحظ التربية العظيمة. إذن القاعدة في ذلك نبين ونفترق في هذا، نخالف في هذا. نعلن بطلان هذا الرأي. نعلن كما ضرب الأمثلة فضيلة الشيخ. نأتي لقاعدتك الجميلة الظريفة، نتعاون فيما اتفقنا عليه، هي صحيحة وواجبة في كل أمر يجب التعاون، حتى لو كان غير مسلم وكان في الأمر خير وجب التعاون، لو كان غير مسلم وفي الأمر خير، في الأمر خير وجب التعاون، لأنه تعاونوا على البر والتقوى عامة. عامة، ما دام في خير وما دام في بر وفي صلاح للمجتمع وغير المجتمع فهذا يجب التعاون حتى لو كان وقد يستغرب بعض الإخوة مثل هذا المثال غير مسلم، يعني هب في الحي فيه مسلمون وفيه غير مسلمين، نعم، وقالوا نريد أن نتفق على لم القمامة، نعم، على تشجير الشارع، نعم، على كذا، على مستشفى، نعم، فهذا يجب التعاون فيه، فيه. نعم. إذن نتفق نتعاون فيما اتفقنا، ويعذر يعذر بعضنا بعضا عبارة غاية في الجمال والمتانة في الخلاف المعتبر. لكن لا يعني هذا أن لا ننصاع، لا يعني هذا أن نسكت، نعذر الإمام مش في الخلاف الهدى والضلال. أحسن، أيوة كده، يعني قوي. يعني مثال بسيط، جماعة يقولون عائشة زانية، نقول معلش يا إخوان، وحدة الأمة أهم وتحرير فلسطين أهم وأهم مثلا. طيب يعني شوف، لاحظ، لا والله عرض، عرض عائشة مثل عرض فلسطين، بل عرض عائشة أعظم عندنا وأقوى، لأن عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ناس يقولون القرآن محرم، عبارة بسيطة يا أخي، أنتم الآن تسميات الإيش يسمونكم الجدد، الدعاة الجدد، لو أنا حضرتك، أيوة، والسلفيون والوهابيون وأصحاب الدليل، وأنتم تسبون المشاكل الآن. يعني ليش مضخمين المسألة؟ القرآن محرف، وقالوا لي في بعض المناظرات، قلت وهذا اللي قال القرآن محرف ما حكمه؟ قالوا مجتهد. تعرف شو معنى مجتهد؟ يعني مأجور. يعني قال إن الله كذب إذ قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. حتى مسألة أهان بعد هذا الكلام، لعن أبي بكر، لعن أبي حنيفة، لعن عمر، كل هذا هي. هذا ليست البلية في الذين لعنوا، لكن البلية بالذين لا يفهمون ويطبقون مثل هذه القاعدة، على هذا الخلاف، على مثل هذا الذي لا تطبق عليه القاعدة. الخلاف المعتبر تطبق فيه هذه القاعدة، مع ننصح، والأفضل أن يقال فيها نتعاون فيما اتفقنا عليه، وينصح بعضنا بعض، وينصح بعض، ويبين بعضنا بعضا، لا بأس. لكن لا يجوز لي أن أوسع هذا الخلاف كما يفعل كثير من الشباب، ونلجأ إلى التكفير وإلى الطعن وإلى التبديع وإلى غير ذلك. نعم. بعد ذلك في الخلاف الإداري، باقي ساعة لتنتهي الجلسة، فاضل ساعة ونص، ساعة ونص، لا بد. هذا الخلاف الإداري، وهذه القواعد أستاذ خالد ولكل المشاهدين، هذه القواعد ليست في الدين فقط، تصلح في البيت، تصلح في الشركاء، بين الراعي وبين الرعية، تصلح في كل شيء. قواعد عامة. أيوة، قواعد عامة. يعني أنت انظر الخلاف بينك وبين زوجتك، هل هو خلاف ترف على ثوب على زيارة أم لا؟ هو خلاف اجتهادي، زوجتك تريد أن تفعل هنا في البيت، لا أنت تريد، أم خلاف هو لا والله زوجتك تريد أن تخرج بغير إذنك، تريد أن تسافر بغير محرم، تريد أن تذهب وتختلط مع هذا الخلاف، مثل ما بيقولوا هدى وضلال. بشرى آخر خلاف. طب قبل ما أقول آخر خلاف، دقيقة معانا عشان الدكتور علي الملكي رئيس هيئة رابطة العالم الإسلامي السابق. سلام عليكم يا فندم. تفضل. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معانا الشيخ عدنان عرعور، إزي حضرتك؟ علم، دكتور عدنان علم، ربنا يرضى عنك ويبارك في حضرتك ويرضى عنك. احنا بنتكلم الحقيقه في مساله الخلاف اللي حاصل في الامه دلوقتي، وان بعض المنافقين زي ما فضلت الشيخ محمد صالح المنجد كان معانا، يستغلون حتى القضايا الشاذه ويطلعوها على الساحه عشان يعرفوا الناس انه ده خلاف سائغ، وما في مشكله مثلا مراه ام المصلين، ما في مشكله، قضايا الكتير الشاذه اللي بيعتمد عليها بعض الناس. فبنقول العبث ده جاي منين بالظبط؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، تحية خاصة لكل الإخوة الأشقاء الأحباب الفضلاء في مصر الحبيبة، ولمشاهدي قناة الناس في كل مكان من أنحاء العالم، سواء كان في الرياض أو في الرباط أو في دمشق أو في صنعاء أو في كل بقاع العالم. تحية خاصة لك أنت أخي خالد، تحية لضيفك الكريم الدكتور عدنان عرعور، وهو علم من أعلام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الشكر لكم على إعطاء هذه الفرصة في هذه المداخلة المتواضعة، والتي تحدثتم فيها طويلا وقد أوفيتم فيها الحديث عن قضية الخلاف. والخلاف كما لا يخفى على شريف حضراتكم هو سنة ربانية موجودة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، ولم تخرج الخوارج، ولم يخرج الناس، ولم تخرج الخلافات، إلا لأن هناك ما يسمى بالخلاف. لكن نحن قد نختلف على مواضيع وقد نتفق على مواضيع أخرى، وقد يصل بنا الخلاف أحيانا عندما يتناقش مع بعضنا البعض إلى حلول، لكن المشكلة الكبرى عندما نختلف في ثوابت الدين، وهي ما يعني ما يرنو إليها كثير من أعداء دين الله عز وجل. وهذه الآية تكشف حقيقتين: حقيقة إرادة الله عز وجل وإرادة أعداء الدين البشرية. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. هذه الآية تكشف حقيقتين: حقيقة إرادة الله عز وجل ثم إرادة أعداء الدين من البشرية. فإرادة الله عز وجل أن يعيش الناس إلى مستوى التكريم الذي جعله عز وجل لخلقه، ولقد كرمنا بني آدم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. إرادة أعداء الدين أن نميل عن طريق الحق، عن طريق الصواب، ولو كان المدخل وطريق إلى ذلك هو الخلاف. العجيب والغريب أننا تربينا في مناهج شرعية وفي مدارس إسلامية على ثوابت في أمر الدين، والغريب في ذلك أنك تجد الآن الذين ينعقون بما لا يعلمون، كما ذكرتم آنفا في قضية مطالبة بخطبة الجمعة من قبل المرأة، بقضية أن تكون المرأة يعني مسؤولة على قوم، وقضية المرأة أن تكون، وثوابت كثيرة، يعني ثوابت كثيرة، الخلاف ليست فقط المرأة، لكن ثوابت كثيرة في دين الله عز وجل. هذه الخلافات، المشكلة أخي الكريم أننا فجئنا بأقلام جافة وبأصحاب نوايا باطلة محسوبين على الإسلام والمسلمين، وهما حالهم كحال المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرجوا على دين الله باسم الدين، حتى قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: مات شهيد ولكنه في النار. هؤلاء الذين يعملون لصالح، وأنا أقول هذه الكلمة وأتحمل يعني إثراء هذه الكلمة، يعملون لصالح سفارات أمريكية وربما غربية وربما حتى إيرانية، اليوم يخططون إلى تنفيذ المشاريع الغربية البطيئة على أمتنا، وهذه المطالب مطالب وهمية. لكن الذي يعزينا كذلك في هذا كله أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، ويجب أن نقول للأمة أن تطمئن، والحمد لله ما زال العلم والعلماء والقرآن والسنة المحمدية قائمة لهذه الساعة، فلسنا بحاجة إلى أن نختلف. أي قضية من القضايا نعرضها على كتاب الله وسنة رسوله، قل تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الحقيقة ذكر الدكتور عدنان حفظه الله على أن هناك خلاف أسري، خلاف بين مال، خلاف بين أصحاب، خلاف بين قبائل، بين جماعات، بين كل هذه الخلافات تحل وسهلة. لكن المشكلة اليوم انتقلنا من عالم الشهوات إلى الشبهات، فأصبح كثير من الناس يختلف على ثوابت من دين الله عز وجل، حتى أن اليوم نسمع أطروحات عجيبة وغريبة. الحقيقة أدب الخلاف موجود، أدب الحوار موجود حتى وإن كان على شيء من الدين، لكن نحن أمة الدليل، فلهذا نحن نقول لكل من يختلف معنا على ثوابت الدين: قل تعالوا إلى كلمة، قل هاتوا برهانكم. فلسنا ضد أن نسمع الطرف الآخر، لسنا ضد أن نعرض الحديث والدليل، لسنا ضد من يثق في نفسه ويثق بدليله الصحيحة أن نقف سوين على هذا الموضوع. أما قضية أن نختلف، فالحقيقة نحن في زمن، في وقت حرج، خصوصا في ظل هذه الضغوط السياسية من الدول الملعونة المجاورة التي جعلت تلك الحدود والتفرقة بين الدول العربية والتفرقة بين الدول الإسلامية. حتى أنني في رحلة الماضية حقيقة حزنت كثير عندما ذهبت إلى بلاد الشام، خرجت من الأردن إلى سوريا فوجدت الفرق بين الأردن وسوريا شجرة، ثم خرجت من سوريا إلى لبنان فوجدتها كذلك شجرة. هذا ما يرنو إليه أعداء دين الله عز وجل: تفريق الدول الإسلامية، تفريق الثوابت الإسلامية، كل هذا على باب الخلافات. فنحن بحاجة إلى أن نجتمع على كلمة واحدة في ظل هذه الضغوط. اليوم تسمع ما يخططه أعداء دين الله، وخصوصا من الرافضة ومن الإسرائيليون ومن نحوها. نحن بحاجة أن نجتمع على كلمة واحدة، بحاجة في زمن هذه التحديات أن نقف صف واحد. جزاكم الله خيرا فضيلة الدكتور علي الملكي، رئيس هيئة رابطة العالم الإسلامي السابق. شيخنا كنا تكلمنا أن آخر خلاف خلاف إداري، يعني هذا الكلام ممكن يحصل في البيوت بين الشركاء بين الجيران. الخلاف الإداري تعريفه هو كل خلاف ليس ديني، ولكن هو يتعلق بدين أو بغيره، مثل في الإمارات في التعيين، في تحريك الجيوش، في مكان المسجد، تجد أهل القرية يختلفون المكان هنا، وهذا الخلاف الإداري قد يسبب كارثة بعد ذلك كبيرة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قعد قاعدة هذا الخلاف بكلامه عليه الصلاة والسلام، عندما أرسل معاذا وأبا موسى الأشعري إلى اليمن، واليمن كانت قد أسلمت فهي تحتاج إلى أمير، فأرسله أميرا ومعلما. لكن لما أرسل أميرين فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن بين الأميرين يكون ما يكون، خلاف إداري هيبقى موجود. فقال عليه الصلاة والسلام: طع تتطاوعا نعم ولا تختلفا. ما معنى التطاوع؟ الآن تسألتني 10 أسئلة وتريد تحرجني من الناس، أنا أسألك تطاوع. نعم. شو الفرق بين التطاوع والطاعة؟ طاعة طعن يعني خلاص بدون مراجعة. أحسنت. نعم. أحسنت. الطاعة تكون من الصغير للكبير. نعم. يعني الرعية يجب أن يطيعوا ولي أمرهم. نعم. المسلم. طيب الآن التطاوع يكون بين الأنداد. نعم. بين الزوج وزوجها. نعم. بين الشريكين، وهنا يكون أهل الحي يريدون كذا أو كذا. فالتطاوع تعريفه ترك رأيك الذي تعتقد أنه صواب. ترك رأيك الذي تعتقد أنه صواب. نعم. إلى رأي أخيك الذي تعتقد أنه خطأ. الله. فإذا فعلت أنت هذا مع زوجتك فتقول اليوم زوجتك بارك الله بالشيخ عدنان. نعم. وهكذا إذا مش هيحصل النهاردة مش معك. إذن حقيقة قضية التطاوع، لأن تعرضت لهذه المسألة لما أراه من صراع كبير في الإدارات في الجماعات في المساجد وبخاصة في أوروبا. نعم. والدول الغربية في البيوتات، أي في البيوت في ما شابه ذلك، فهذا اسمه الخلاف الإداري. هنا نبهني إلى قضية مهمة فضيلة الدكتور، وهي هناك رياح عاتية، رياح عاتية قدمت على عالمنا الإسلامي فاستطاعت أن تصل إلى بعض المناطق، ولأول مرة في تاريخ الأمة الإسلامية تصل إلى قضايا الفتوى، تصل إلى قضايا الأحوال الشخصية، تصل إلى قضايا قطعية ثابتة كقضايا الطلاق، قضايا النكاح، قضايا الميراث، قضايا أصول ثابتة لا يعرف بين المسلمين على كافة فرقهم خلاف ما عدا الضالين منهم، ما يعرف في ذلك خلاف ولا يعرف في ذلك أدنى شيء. أمتنا حصل فيها ما حصل من البلاء والكوارث، لكن لم يتوصل إلى ثوابت هذا الدين إلا في يومنا لهذا. فالمسألة أصبحت خطيرة، ولبى واستجاب لهذه الرياح العاتية كثير ممن تسمى بأسماء المسلمين. نعم. الآن كأنك تشير لي أنه لا، ده أنا عايز أسألك سؤال مهم جدا. نعم. اللي يتحمل مسؤولية الفوضى دي العلماء ولا أولي الأمر ولا مين اللي بيتحمل الفوضى يتحمل دي؟ يتحمل مسؤولية هذا ثلاثة. نعم. أولا المسؤوليون، المسؤولون. نعم. يعني كل حسب إدارته وكل حسب مقامه. نعم. وكل حسب مركزه. نعم. وقفوهم إنهم مسؤولون، كل واحد سيسأل، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كويس. هذا دليل قوي على مسألة المسؤولون يتحملون هذا، لكن حسب منصبه حسب موقعه. إمام المسجد يتحمل. نعم. مدير الأوقاف يتحمل، وزير الأوقاف يتحمل، شيخ من شيوخ الفتوى في إحدى دوائر الفتوى في العالم الإسلامي يتحمل، وهكذا الأكبر فالأكبر، وكلما كبرت مهمته. نعم. ازدادت مسؤوليته. نعم. أمامه. الأمر الثاني يتحمل هذا المفتون أنفسهم، المفتون أنفسهم. لماذا؟ لأنه موقع كما أسلفنا عن الله، وأن هذا يعني زلة العالم أكبر من زلة 1000 جاهل. نعم. لأن ملايين من الناس يأخذون بهذه الفتوى، فهم يتحملون هذه المسؤولية العظيمة. وأنا أحمل مسؤولية كل الخطباء والإمام وأنا وأنتم كلنا، ذلك أننا ما ثقفنا الناس في قضية الميزان التي طرحتها لك. يعني الناس ما عندهم جهل في قضايا أنواع الخلاف. نعم. فالواجب إذا كان عنده ثقافة، ثقافة ما يخدع. يعني إذا إنسان يبيع سمك، يبيع بطيخ، ما يمكن لبائع البطيخ يغش الفلاحين. ليه؟ عشان هم عارفين القصة دي، عارفين البطيخ ونوع البطيخ، مجرد لمسة ومجرد نظرة. لاحظ النجار إذا بده يبيع خشب لا يمكن يغش النجارين إذا كان زباينه نجارين. ليه؟ من أول نظرة يعرف نوع الخشب. نعم. من الذي يغش؟ الذي لا خبرة له. نحن كلما ثقفنا مجتمعنا وأدركت المرأة في بيتها والشاب في جامعته أنه انظر خلاف معتبر، لا خلاف تنوع، خلاف لا خلاف كذا، لأنه كذلك سبب يعني شو التربية وشو الأدب اللي أشار إليها الدكتور إن حصل فوضى بين الشباب أنفسهم الملتزمين، وأدى هذا إلى سلبيات كبيرة من التبديع والتكفير وما شبه ذلك. المستفتي يتحمل لما مسؤوليته، وأنا منهم وأنت منهم كل إنسان منهم. أنا ما أرضى لابني أن يشتري بطيخة بخمس دراهم، خمس جنيهات، خمس ريالات، خمس ليرات، اشتريها وتكون فاسدة بطيخة. فكيف أنا أسمح لنفسي أن أخذ دين دون ما ألمسه وأشوفه صح ولا خطأ؟ يعني هو ما من واحد اشترى بطيخة إلا لمسها ليرى، أو سأل الصاحب يقول له اتق الله فيه على الأمانة بيعني بيعني، أو بيقول له اضربها بالسكين. هستوقف حضرتك دقيقة في دقيقة قبل ما نختم. ما هو ممكن واحد يقول لي ده أنا بسأل مفتي الجمهورية مثلا، مش لازم مفتي الجمهورية بتاعنا، أي مفتي، مفتي البلد نفسه يا سيدي قال إن المعاملة دي حلال، يعني هكذب المفتي اللي عينته الدولة العالم الكبير ده؟ أحسن ينظر هو لو جاء بهذه البطيخة وسأل واحد قال له هذه حمراء والثاني قال له غير حمراء، ماذا يفعل؟ هيسأل تاني. أنا أسألك هنا للعلماء قواعد، وإذا بيناها في هذا الوقت القصير كويس نقفل بها. إذا اختلف لديه أهل العلم المعتبرين، عنده المفتي، عنده شيخ الجامعة، عنده أربعة خمس علماء أفتوا بتناقض، هو إما أن يكون من أهل الترجيح فيسأل عن الدليل، يقول له أعطيني دليلك، أعطيني دليل، هو عنده ترجيح، أهل الترجيح. وإما أن يكون من عامة الناس، نعم. لا يفرق بين آية وحديث مثل الناس الذين يعيشون في مجتمعاتنا، فهو إما أن يأخذ الأحوط وأسلم لدينه، أسلم لدينه، وإما أن شغل الورع بقى الورع، نعم، وفي دليل على ذلك، نعم، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عدي عن قتل الصيد فقال له إنه أجد الصيد، نعم، وأجد كلبي معه، لا أدري يعني أقتله كلبي أو لا، أو أمسك لنفسي أو لا، قال له لا تأكل، لا تأكل الأحوط، أيوة، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وبقى وهناك من يقول خذ بأهل الاختصاص، يعني حديث قال لك ضعيف أو صحيح من أهل الاختصاص في ذلك وله وجهة. وأخيرا يقول عليه الصلاة والسلام استفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك، كيف يعني؟ لا يجوز للمسلم، أخاطب كل مسلم في كل بيت، أخاطب كل شاب كل امرأة، لا يجوز له أن يكثر من السؤال ليتتبع الرخص. فهو طلق زوجته فجاء إلى الأول قال حرام، ثم جاء إلى الثاني قال حرام، ثم جاء إلى الثالث قال له حلال، قال نعم أنت المفتي، وأخذ بها. فهذا يؤخذ مؤاخذة كبيرة لأنه كان يريد تتبع الرخصة وكان يريد هواه، يريد مصلحته، نعم. ولذا هنا نؤكد على النقطة الأولى أنه على المسلم أن يخلص في تتبع الحق، تتبع الدليل، فإن كان من أصحاب الدليل سأل، نعم، عن الدليل ورجح، نعم. وإن لم يكن كذلك يأخذ الأحوط لدينه، نعم. وإما أن يأخذ مستفتي قلبك وأفتاك، ينظر من أتقى في هذا الأمر، من أعلم، وهذا من أفضل الميزان الذي ينبغي أن ينتشر بين الناس. الحقيقة الموضوع لسه له تكملة لكن مش هنقدر نخلصها دلوقتي لضيق الوقت. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ عدنان عرور على هذه المقدمة اللي بنتكلم فيها عن الخلاف وأنواع الخلاف، لأنه مهم كان جدا الحقيقة نقف على أنواع الخلاف السائدة الموجودة دي. أيها الأخوة الأحباب، لنا تكملة إن شاء الله مع هذه القضية مع فضيلة الشيخ عدنان عرعور في حلقة مقبلة. انتظرونا بعد الفاصل وكورال العمائم المزيفة مع الدكتور عبد الحليم عويس والأستاذ عاصم بكري، فابقوا معنا.